أن يوصف بالصدق. وصار هذا قليل، حتى لو قال فلان خير مني سلو فلان، حتى لو ما قال هذا على الأقل يقول الله أعلم. ومن كان يكره لا أدري أصيبت مقاتله. وفي قصة أبي موسى لما عرضت عليه المسألة الفرضية، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، وأفتى فيها ثم قال سلوا أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن سعود فإنه سيوافقني. ثم عرضت على ابن مسعود وقال إن وافقته فقد ضللت وما أنا من المهتدين. ثم قال البنت لها النصف فرضا، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة. مع أن أبو موسى أسقط بنت الابن وجعلها عصبة، وعبد الله بن مسعود جعل بنت الابن صاحبة فريضة، وجعل الأخت لا ترث فرضا، لأن القاعدة في الفرائض أن الأخوات مع البنات عصبات. وهنا اجتمع أكثر من بنت، بنت صلبية وبنت ابن، فهن بنات الصلبية وبنت الابن كلاهما بنات. ووجود الأخوات مع البنات إذا كنا متعددات فهن عصبات، يعني يأخذن ما بقي، والأخت هنا لا ترث النصف فرضا، لأن بنت الابن يكمل لها السدس، تعطى السدس تكملة الثلثين، وتكون الأخت هنا عصبة. المهم الشاهد في القصة أنهم كانوا يحيل بعضهم إلى بعض، وهذا من أمانتهم وديانتهم وثقة بعضهم ببعض وتواضعهم وصدقهم مع الله سبحانه وتعالى. وفيه موافقة أهل الحق بعضهم لبعض، لأنهم إنما يأخذون من مشكات واحد، لأن سيار بن سلامة سأل من؟ براء بن عازب، فأحاله إلى زيد بن أرقم، وهكذا. فكلهم توافقوا وقالوا بيع الذهب بالفضة دينا لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لأن بيع الربوي بالربوي لا يجوز فيه التأخير، لا سيما إذا اتفقا في علة ربا الفضل كما سبق. وهذا الحديث فيه تحريم النسيء في النقدين لكونه مجتمع في علة واحدة، فيه تحريم النسيء في بيع النقدين بعضهما ببعض، وأن ذلك لا يجوز. بيع الذهب بالفضة نسيئة يعني مؤخرا ودينا لا يجوز، والمراد بقوله دينا يعني نسيئة مؤخرا. قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني متفاضلا وغير متفاضل، إن كان يدا بيد. فالتقابض شرط في بيع الذهب والفضة، سواء بعنا الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، لا بد من التقابض في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وبيع الذهب بإيش؟ بالفضة. ما الذي يجوز إذا اختلفت الأصناف يجوز التفاضل، أما التأخير فحرام سواء اتحدت الأجناس أو اختلف. وقد ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث فقال: باب بيع الورق بالذهب نسيئة، يعني باب حكم بيع الذهب بالفضة نسيئة، ثم أخرج هذا الحديث باللفظ المذكور. نعم. أما الإمام مسلم رحمه الله فأخرج هذا الحديث بقصة، وهي أن شريك أبا المنهال باع ورقا نسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، يعني باع الفضة نسيئة إلى الحج، يعني أعطى باع الذهب إلى الحج مؤخرا، فجاء إليه فأخبره فقال أبو المنهال: هذا أمر لا يصلح، يعني قال لشريكه نصحا له: هذا لا يصلح. قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد. أحيانا بعض الناس قد يستدل به بأنه فعل شيئا بمحضر الناس ولم ينكر عليه أحد، ويحتمل أنهم لم يطلعوا عليه على تفصيل ما وقع منه، وربما جهل الحكم، الأعذار قائمة بالناس. العبرة: هل قام الدليل على تحريم هذه المعاملة أو لم يقم الدليل على تحريمها؟ فإن قام الدليل على المنع منها فإنه لا يقال الناس ما أنكروها، فالناس لهم أعذار. كثير من الناس الآن ما زال الناس يبنون ويرفعون القبور ولم ينكر أحد ذلك، كونه ما أنكر ذلك أحد لا يدل على أنها جائز، العبرة بالدليل. فأتيت البراء فسألته فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. الذهب بالفضة والفضة بالفضة والذهب بالذهب كان هذا نفعله حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التفصيل: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان منه نسيئة فلا يجوز. ثم قال له: ائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. قال: اذهب إلى زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. والشيء إذا كان، والإنسان إذا كان يبتلى بالشيء كثيرا يكون أعلم بحكمه من غيره. قالوا تاجر كبير وتاجر كثير، وأكيد يكون عنده علم في التجارة أكثر منه. وفي رواية عن ابن المنهار قال: سألت البراء ابن عازب عن الصرف فقال: سأل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا فقال: سأل البراء فإنه أعلم. ثم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا. اقرأ. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعته. نعم. غالب الأحاديث التي يذكرها المصنف إنما هي مما اتفق عليه الشيخان، اللهم إلا إذا صرح به أن الحديث رواه غيرهما. لكن هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم رحمه الله، يعني هذا اللفظ لإمام مسلم، والبخاري لم يذكر قوله صلى الله عليه وسلم فسأله رجل إلى آخره. وأما لفظ الحديث في البخاري بعد قوله سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا أو الفضة بالذهب كيف شئنا، وترجم عليه قبل هذا بباب بيع الذهب بالذهب، وذكره بلفظ لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئت. نعم. أبو بكر راوي الحديث هو نفيع بن الحارث بن كلدة، ونزل البصرة ثم تحول منها إلى الكوفة، وكان صالحا ورعا دينا. وقيل له أبو بكر لأنه تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببكرة من حصن الطائف وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة، واعتقه صلى الله عليه وسلم. وقيل في الأخبار أنه لم يمت حتى رأى من صلبه 100 رجل، نعم. هذا الحديث فيه جملة من الأحكام، منها أن الأمر في هذا الحديث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة والذهب بالذهب إلى سواء، وأمرنا أن نشتري الفضة. الأمر هنا ليس للوجوب، إنما هو للإذن فقط والإباحة، لأن البيع الأصل فيه أنه للإباحة. فقوله أمرنا أن نبيع كذا بكذا ليس المراد به إلا الإذن والإباحة. وفيه جواز التساوي في الربويات إذا كانت من جنس واحد، وأنه لا بد من الحلول والتقابض في المجلس في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في علة ربا الفضل، أما إذا اختلفا في علة ربا الفضل فيجوز بيع الربوي بالربوي مؤخرا متفاضلا، كبيع مثلا الذهب بالبر والفضة بالبر وبيع البر بالجنيه السوداني مؤخرا، هذا لا بأس. فإن قال قائل البر ربوي والجنيه العملة من الأثمان والأثمان ربوية، نقول هنا ليس كل ربوي إذا بيع بربوي يكون من الربا، لا، إذا اتفقا في علة ربا الفضل، يعني إذا بيع الأثمان بعضها ببعض فهذا يشترط فيه التقابض في المجلس الواحد، وإذا كانت عملة بعملة وهو المسمى بالصرف أو الفكة لابد فيها من شرطين: التساوي والتقابض في المجلس الواحد. لو أعطيت شخص 100 ألف، أعطيت شخص 50 ألف صم لأجل أن يصرفها لك، فهذا قد باع، قد بعت له هذه 50 صم بالصرف، فيشترط التقابض في المجلس الواحد والتساوي. ف فلو أعطاك 45 جنيها وأعطيته 50 صم وانصرفت ما على ذلك فقد وقع الربا. أي نوعي الربا؟ ربا الفضل، ربا الفضل، هذا أخذ أقل من هذا، وصار بعض هذا المال مؤخرا فوقع أيضا التأخير فيمنع، لابد من قبض الكامل في الصرف. فلو قبض بعض المصروف قال صح في المقبوض بقسطه وفسد في الباقي، وقيل يمنع لأنه وسيلة إلى ارتكاب الحرام. يعني صح في المقبوض بقسطه وبطل في الباقي، لكن الأحوط أنه يمنع الأمر بالكلية. فإذا أردت أن تمشي شيء تحاسب صاحب سيارة أو غيره تأخذ منه دين ثم تصرف صرفا كاملا من غيره فترجع له ما أخذت منه، ما تقول له دي 50 واقف لي تكسي الديني بس الموجود في الدرج فيعطيك 40 وتنصرف، هذا ربا لا يجوز. لماذا جر الربا؟ لأنه بيع ربوي بربوي اتفقا في علة ربا الفضل، هذا ثمن وهذا ثمن. والبر بالشعير يمنع فيه التأخير، البر بالبر يمنع فيه التأخير، الشعير بالشعير يمنع فيه التأخير، لأن هذه الأصناف اتفقت في علة ربا الفضل وهي الاقتيات أو الادخار، اقتيات والادخار أو الكيل أو الوزن أو الطعم، على اختلاف بين الفقهاء في تحديد ربا في تحديد العلة. وأما الذهب مع البر فلم يتفقا في علة ربا الفضل، هذه العلة الثمنية في الأوراق المالية، والبر والشعير العلة فيهم العلة فيها الاقتيات والادخار أو العلة الأخرى على تفصيل يطول. نعم. وما قوله كيف شئنا، أمرنا أن نبيع الذهب بالفضة كيف شئنا، يعني متفاضلا وغير متفاضل، إن شئنا زدنا وإن شئنا بعنا هذا بهذا متساويا. وهذا فيه أن الأصناف إذا اختلفت جاز التفاضل لكن يحرم التأخير، كما جاء في حديث عبادة رضي الله عنه أنه قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفيه أن الفتية في التوقيفيات عن الحلال والحرام وما أشبه ذلك موقوف على السماع، لقوله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم لا أحرم عليكم من عند نفسي، إنه ليس به تحريم ما أحل الله. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، قال هكذا سمعت. يعني الفتية في الأمور التوقيفية موقوفة على الدليل السمعي، الدليل السمعي. وقد يؤخذ منه اشتراط التساوي في بيع الذهب بالذهب و بيع الذهب بيع الفضة بالفضة. نعم. نقرأ في الرهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديهم طعاما ورهنه درعا من حديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع. نعم. قال: باب الرهن وغيره. يعني هذا باب في بيان أحكام الرهن وغيره، يعني من الحوالة والتفليس والشفعة والوقف والهبة والعمرة والمساقاة وغير ذلك مما سيذكره المؤلف. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. الرهن الثبوت واللزوم، يقال ماء راهن يعني ثابت لازم محله، ومنه قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة. وفعيل تأتي كثيرا في كلام العرب بمعنى مفعول، يقال رجل كليم يعني مكلوم، ورجل كحيل يعني مكحول. فرهينة بمعنى مرهونة، هذا الرهن في كلام العرب، هو الشيء الثابت اللازم، يقال ماء الرهن يعني ثابت لازم لا يتحرك. وأما في الاصطلاح فالرهن هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، نعم، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه، يعني الدين منها أي من هذه العين، وهو من عقود التوثيقات. والعقود تنقسم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: عقود معاوضات، وعقود توثيقات، وعقود تبرعات. نعم، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود معاوضات كالبيع والإجارة والنكاح، وعقود توثيقات كالرهن والحميل والضمين، وعقود تبرعات كالهبة والوصية. قال شيخنا رحمه الله في نظمه في القواعد: والعقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم. كلام جيد. والعقود إن تكن معاوضة، هذا النوع الأول، وإن تكن تبرعا، هذا النوع الثاني، أو توثقة، النوع الثاني. لكن استفدنا مع حصر العقود في ثلاثة فوائد أخرى من هذا البيت: أن عقود المعاوضات ينبغي فيها العلم التام بالمعقود عليه من ثمن ومثمن، ولا بد من تحريرها ومعرفة ملابساتها. فإذا كان فيها شروط لابد أن تكون معلومة للطرف الآخر، ويكون الثمن معلوم والمعقود عليه معلوم، يعني السلعة تكون معلومة بالرؤية أو بالصفة التي ينضبط بها المبيع كما في السلم، وكل شيء يكون واضح. قال: وإن تكن تبرعا أو توثقة كالرهن فأمرها أخف، فدر التفرقة أمرها أخف، يعني إذا علمت كان طيبا، وإذا لم تعلم فالأمر يسير. إن تكن تبرعا، لو قال قائل: وسأهبك شيئا يسرك، هذا عقد هبة، لا يقول له: لا يجوز هذا، لابد أن أكون عالما بما تريد أن تهبه لي. الجهالة هنا لا تضر. أو تواثق معه على رهن فقال: أعطني 100,000 وأرهنك شيئا، ولم يبين له هذا الشيء المرهون ما هو. يقول الشيخ: وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف، فدر التفرقة، لأن ذي، يعني عقد المعاوضة، عقد التبرع أو التوثيقات، لأن ذي إن حصلت فمغنم. العقد الذي فيه الرهن أوثق من العقد الذي ليس فيه رهن، وأحسن وأفضل، لأنه يتوثق من حقه، إذا عجز أخذ المال من الرهن، باع الرهن واستوفى حقه منه. والهبة إذا علمت أيضا هو يسر بذلك أكثر وأكثر، ويرى رأيه فيها قبل أن يستلمها، ويسأل عن سعرها إذا كان مريدا لبيعها. فمغنم. وإن تفت، لو فرض أنه ما حصل الهدية أو ما حصل الرهن، فإنه ليس بغارم، ليس بخسران، لأن الرهن الحق ثابت بدونه، والهبة إنما هي محض إحسان، وما على المحسنين من سبيل، لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم، بخلاف عقد المعاوضة، فأنت باذل وهو باذل، فإذا بذلت ولم تأخذ العوض فإنه يلحقك من الخسر والضرر ما هو ظاهر. على كل حال، الرهن من عقود إيش؟ التوثيقات. فيطلبه من هو؟ من الذي يطلب الرهن؟ المرتهن. عندنا عقد الرهن فيه 4 أركان: راهن ومرتهن ورهن وصيغة. كم أركان الرهن؟ 4: راهن وهو الدافع للرهن، ومرتهن وهو الطالب للرهن، والرهن وهو المعقود عليه، يعني المطلوب دفعه بالنسبة للدائن. والصيغة كان يقول: رهنتك هذا الشيء في دين أطلبه منك، في شراء هذا البيت أرهنك كذا وكذا، سواء طلب منه أو لم يطلب منه، المهم والغالب أنه يطلبه الدائن، ويسمى مرتهن، يعني طالب للرهن، والراهن هو الدافع للرهن. إذن ما هو الرهن؟ توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أي الدين من هذا العين. متى يستوفيه؟ إذا عجز عن السداد، فحينئذ يكون بينهم حكم أو يرفع الأمر للقاضي فيبيع الرهن بسعر يومه ثم يعطي صاحب الحق من هذا الرهن أو من ثمن الرهن الذي باعه على صاحبه، يعطيه حقه منه والباقي يحفظه لصاحب الرهن. هذا إذا كان الرهن أكثر من الدين. وأما إذا كان الدين أكثر من الرهن أيضا يجوز، كان تقترض من شخص 100,000 ويدفع لك رهنا قيمته 80 قيمته 80، فهنا يصح الرهن لأن المقصود التوثق من الحق كله أو التوثق من بعض الحق، والحق ثابت بدون الرهن، لكن في الرهن زيادة توثيق. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، هذا فيه جواز معاملة الكافر من يهودي أو نصراني أو وثني، ويجوز البيع إليه والشراء منه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إيش؟ على الجواز، وأنه لا يشترط في البيع والشراء أن يكون من مسلم، فمعاملة الكافر جائزة بالبيع والشراء وغير ذلك، لكن المعاملة التي تقتضي المحبة والنصرة والمخالطة هذه ممنوعة. وهذا الطعام الذي اشتراه من اليهودي كان 30 صاعا من شعير، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى من اليهودي هذا الطعام نسيئة يعني مؤخرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك النقد، ولأجل ذلك قال له أنا أشتريه منك نسيئة يعني مؤخرا، وهذا فيه بيع الشعير نسيئة، وقد ذكرنا أنه يجوز بيع الشعير أو البر أو الطعام مطلقا نسيئة بنقد، لأن النقد إن كان ربويا والشعير وإن كان ربويا إلا أنه ما لم يتفقا في علة ربا الفضل، فيجوز التأخير لحديث ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار، ولأجل هذا الحديث. والرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم درعا يتوثق به من حقه، والدرع كان من ايش؟ من حديد، والدرع هو ما يتقي به المقاتل السلاح مما يجعله على صدره شيء اشبه بالقميص يلبسه وهو من حديد، فإذا ضرب وقع الضرب على الحديد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الدرع في الحرب، وأن لباس الدروع في بالحرب لا ينافي التوكل، بل هو من مباشرة الأسباب التي هي من تمام التوكل. واضح؟ وترجم له البخاري فقال: باب الكفيل في السلم، ثم رواه بلفظ: اشترى طعاما مياه يبدي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. ورواه أيضا في البيوع من حديث عائشة بلفظ: اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا. وترجم عليه فقال: باب شراء الطعام إلى أجل. نعم. واختلف العلماء هل فك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرع قبل موته أم لا، والذي رواه البخاري في كتاب المغازي من حديث عائشة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه عند يهودي بثلاثين يعني صاعا من شيء. فظاهر هذا الحديث أنه مات ولم يفك الرهن بعد، وهذا على ماذا يدل أيها الإخوة؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عفيفا، لأن الصحابة لم يعلموا بذلك، وإلا لسارعوا إلى فك رهن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا لا؟ لو علموا. ثم اختلف العلماء في أمر آخر: لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وحكيم بن حزام وعثمان بن عفان إلى معاملة هذا اليهودي؟ على أقوال، منهم من قال لبيان الجواز، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمكنه أن يعامل تجار الصحابة من أهل الميسرة وهم يعطونه الشيء بنسيئة فرحا وسرورا، ومع ذلك ذهب فعامل هذا اليهودي حتى يبين للأمة أن ذلك من الأمر الجائز. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء المفضول لا رغبة في المفضول، لكن لأجل بيان الجواز. تذكرون من هذا مسائل ولا لا؟ في فتح مكة صلى بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه: فعلت أمرا ما كنت تفعله يا رسول الله؟ قال: عمدا فعلت، يعني ليبين الجواز، مع أن الوضوء لكل صلاة أفضل، لكن الرسول فعل المفضول لبيان الجواز. وأعطى الحجام أجره، مع أنه قال هو نفسه كسب الحجام خبيث، ليبين أنه وإن كان خبيثا دنيئا والأفضل التعفف عنه، إلا أنه جائز. ولذلك قال ابن عباس: ولو كان حراما لم يعطيه. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من النظر فيها من وجوه متعددة، لا يفعل الشيء رغبة فيه ولأنه أفضل، لكن يفعله لئلا يظن أنه حرام عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أنه عامل اليهودي وترك معاملة مياسير الصحابة لأنه غلب على ظني أنهم لا يمسكون منه الرهن، فيقول هذه 30 صاع يا رسول الله إلى ميسرة، فإذا وجدت فقد الدين، وأما الرهن فنحن لا نأخذ منك رهن. والرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يشرع الأحكام للأمة، فإذا دفع الرهن قال الناس دفع الرهن جائز والمطالبة به جائز، وهذا لا يحصل إذا ما عامل الصحابة ومياسر الصحابة. ومعنى آخر أبداه بعض مشايخنا أنه يظن أو غلب على ظنه أنهم إذا طلب منهم شيئا نسياتا أعطوه له هدية، والرسول كان من سيرته وهديه أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، ولعله لم يجد ما يثيب به على ما إذا أعطوه ذلك هبة، فإنه لا بد أن يكافئهم، لأنه لم يكن يدع الرجل يهبه شيئا ويتركه لئلا يمن على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المنة تتوجه على الله وعلى رسوله، والمنة لله ولرسوله على عباد الله. ويؤخذ من هذا الحديث وهذه القصة جواز الرهن في الحضر، والعلماء اتفقوا على جوازه في السفر، وصريح القرآن يدل عليه. ماذا قال الله؟ ها؟ فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول، فكونه جائز في السفر دل عليه النص وأجمع المسلمون عليه، واختلفوا في الحضر، وظاهر هذا الحديث يدل على جوازه في الحضر. والأكثر على جوازه سفرا وحضرا، وحملوا الآية على الأغلب، لأن الأغلب أن الناس يعني في السفر لا يجدون كاتبا. وفيه جواز معاملة الكفار كما أسلفنا، وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم، ومن معاملتهم هذا الحديث. وفيه جواز رهن السلاح، لأن الدرع من جملة السلاح. وفيه جواز الشراء، يعني فيه جواز شراء الشيء بالأجل، يعني بالثمن المؤجل المؤخر. وفيه جواز اتخاذ الدروع، وأنه لا بأس به، بل هو من تمام التوكل واتخاذ الأسباب. وفيه أيضا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقلل في الدنيا والزهد فيها مع تمكنه منها وعرضها عليه وإعراضها عنها. وجاء في حديث عمر أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول بشريط، وإذا أهو مطروحة في ناحية البيت فبكى عمر، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ فقال يا رسول الله ذكرت كسرى وقيصر وما هما فيه من أمر الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لو شئت أن تسير الجبال الراسيات ذهبا وفضة لسارت. لو داير خلي الجبال دي كلها تمشي ذهب وفضة لسألت الله يجريها ذهبا وفضة، لكن حسبي منها ما رأيته. وفي جواز التوثق بالرهن والكفالة في الديون لقوله تعالى إذا تداينتم بدين فاكتبوا. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.